الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في ضمان الجاني لنفقات علاج المجني عليه، وقلنا إن هناك وجوها قد يستدل بها لإثبات هذا الضمان، بحيث يكون الجاني ضامنا لأجور الأطباء وأجور المستشفيات وثمن الأدوية وسائر نفقات العلاج يضمنها الجاني زائدا على الدية والقرش المقرر شرعا، غير الدية يضمن هذه النفقات. هناك وجوه عديدة قد يستدل بها لإثبات هذا الضمان، لكن إلى الآن ثلاثة وجوه مع مناقشتها. الوجه الرابع لإثبات هذا الضمان السلام عليكم هو أن نتمسك بقاعدة لا ضرر، وذلك بأن يقال أن عدم ضمان الجاني لنفقات العلاج حكم ضرري، حكم مجحف بحق المجني عليه، بالتالي يكون هذا الحكم منفيا بقاعدة لا ضرر، لأن قاعدة لا ضرر تنفي كل حكم ضرري، وعدم الضمان هنا حكم ضرري فتنفيه القاعدة. فإذا كانت القاعدة تنفي عدم الضمان يعني تثبت الضمان، بالتالي يثبت بهذه القاعدة ضمان الجاني لهذه النفقات، كما هو الحال في الموارد الأخرى التي نثبت بها الضمان. مثلا نثبت بقاعدة لا ضرر خيار العيب، بأي تقريب نثبت خيار العيب بقاعدة لا ضرر؟ نقال إن المشتري إذا وجد أن السلعة التي اشتراها معيبة، فإذا الشارع يحكم على هذا المشتري بأنه ما لك حق أن تفسخ، ما لك خيار الفسخ، هذا الحكم بعدم الخيار حكم ضرري، سوف يضر المشتري هذا الحكم، فالحكم بعدم ثبوت الخيار حكم ضرري في حق المشتري، والحكم الضرري منفي بقاعدة لا ضرر فيثبت الخيار، خيار العيب. أو مثلا في باب الغبن كذلك، خيار الغبن أيضا قد نثبته بقاعدة لا ضرر، نقول هذا الإنسان المغبون الذي رأى نفسه أنه مغبون في هذه المعاملة، فإذا الشارع ما يعطيه حق الفسخ، ما يعطيه خيار الفسخ، يتضرر، فالحكم بعدم الخيار حكم ضرري، والحكم الضرري منفي بقاعدة لا ضرر فيثبت الخيار. هنا أيضا الشارع إذا يحكم بعدم ضمان الجاني لنفقات العلاج، هذا الحكم يتضرر به المجني عليه، فالحكم بعدم الضمان حكم ضرري منفي بقاعدة لا ضرر. هذا هو الوجه الرابع. هذا الوجه أيضا لا يصح الاستدلال به لإثبات الضمان، وذلك أولا وثانيا ولعله ثالثا أيضا. أولا إن ضمان نفقات العلاج التي صرفها المجني عليه على نفسه لأجل العلاج ضمان هذه النفقات حكم يتدارك الضرر، تدارك للضرر. وليس نفيا للضرر حتى تثبته قاعدة لا ضرر، لأن الضرر على كل حال حصل بفعل الجاني، حصل هذا الضرر. المجني عليه اضطر إلى أن يعالج نفسه، يصرف فلوس لكي يعالج هذا الضرر، حصل. الآن نريد أن نتدارك هذا الضرر، فالضمان حكم يتدارك الضرر، مو أنه حكم ينفي الضرر. قاعدة لا ضرر تنفي الحكم الضرري، يعني تنفي الحكم الذي يوجد الضرر. مثل كما مثلنا الحكم بعدم الخيار، بعدم خيار الفاسخ للمغبون أو للعيب، هذا حكم يوجد الضرر على هذا المشتري أو على هذا المغبون. الحكم الذي يوجد الضرر هذا منفي وقاعدة الضرر. أما هنا في المقام الضرر حصل على كل حال، حصل، مو أنه نقف أمام وجود الضرر. الضرر وهو صرف نفقات العلاج هذا حصل، راح من جيبه الفلوس، مو أنه نقف أمام حصوله. مثل الخيار، خيار العين، بخيار العين نريد أن نقف أمام حصول الضرر. أما هنا الضرر حصل على كل حال، فعدم الضمان هنا ليس حكما ضرريا حتى تنفيه قاعدة لا ضرر، وإنما هو حكم عدم تدارك الضرر. ومن الواضح المقرر في محله أن قاعدة لا ضرر لا تثبت التدارك، قاعدة لا ضرر تنفي مطلق الضرر، لا أنها تنفي الضرر غير المتدارك حتى تكون هذه القاعدة مثبتة للتدارك. إذن لا تدل القاعدة على نفي الحكم الذي لا يتدارك الضرر حتى تكون هذه القاعدة مثبتة لضمان نفقات العلاج. هذا أولا. نعم، كان بالإمكان أن نبدل هذه القاعدة، يعني بدلا عن التمسك بقاعدة لا ضرر كان يمكن أن يتمسك ببعض الروايات التي قد يستفاد منها أن الإضرار موجب للضمان بهذا اللسان. الإضرار موجب للضمان، من قبيل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة، في الحجر عثرة في الشيء يخلون بالطريق، في الواحد يخلي بالطريق قدام الناس قدام الدواب أزلكم الله، فتمر الدابة فتنفر بصاحبها نتيجة وجود هذا العائق، هذا المانع، الدابة تنفر بصاحبها اللي راكب الدابة، توقعه تجرحه توقعه، تنفر يعني تتحرك تهيج نتيجة وجود هذا الشيء في الطريق، فتنفر بصاحبها فتعقره يعني تجرحه. هنا شنو الحكم؟ من الضامن؟ من كذا؟ فقال عليه السلام: كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه. كل شيء اللي يوجد الضرر، يسبب الإضرار بطريق المسلمين وبالمارين بهذا الطريق سواء ناس أو حيوانات، فصاحبه يعني صاحب ذاك الشيء ذاك الذي خلى هذا الشيء جعله ووضعه في الطريق ذاك ضامن بما يصيبه ضامن بما يصيب الطريق يعني ما يصيب الطريق باعتبار المارين به ولا الطريق مثل واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية واضح هذه الرواية موجودة في الكافي الجزء السابع صفحة 349 إلى 350 حديث رقم 2 تحت باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار هذا الباب عنوان الباب هذا في الكافي ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار هذا العنوان يذكر هاي الرواية الكليني رحمه الله نعم لا 349 إلى 350 حديث رقم 2 وكذلك رواية أخرى معتبرة أبو الصباح الكناني قال أبو عبد الله عليه السلام من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن أضر شو عنوان الإضرار أيضا نفس المصدر حديث رقم 3 في نفس المصدر في نفس الباب في نفس الجزء فهو مقاصد الإضرار يعني يأمن مثلا الآن في الشوارع من يحفرون كذا عارف يجي غير المفروض يبلغ أو كذا أو شيء وتجي أما السيارات وأما الكبير يحفر أو أي شيء فهو مقاصد الضرر ضامن طبقا لهاتين الروايتين ضامن يعني هاتان الروايتان ظاهرتان في أن الإضرار هو ملاك للضمان قصد بدون قصد الإضرار كل شيء يضر رواية الأولى صحيحة حديث يقول كل شيء يضر بطريق المسلمين وصاحبه ضامن رواية ثانية من أضر بشيء من طريق المسلمين حفر بير وسط عقيد هو مو قاصد يريد يحفر بير حتى ماء المطر يدير ليه الدماء بالعقل وإذا واحد وقع بيه مو ضامن؟ ضامن؟ حفر بير خليه في الشيء على باب البير من تعوفة خليه في الشيء عليه يشعر في شيء لعله مخلي ووضع نفسه ممكن أن مخلي شيء انكسر أو سحب عليه انكسر على كل حال إذا هو لم يعمل بما إذا هو لم يعمل بما يجب عليه ويكون ضامن مجرد أنه قاصد أو مقاصد هذا مو ملاك المهم أنه إذا حفر حفيرة يجب أن يلتزم بلوازمها لوازم الحفيرة أن تحفظها من الوقوع فيها فظاهر هاتين الروايتين هو أن الإضرار ملاك وموجب للضمان الإضرار ملاك وهنا هم يقال أن الجاني أضر بالمجني عليه سبب بحسب بسبب جنايته سبب أن يتضرر هذا المجني عليه ويصرف نفقات كثيرة على نفسه لكي يعالج نفسه فيسبق الإضرار فيكون ضامنا افرضوا قاعدة لا ضرر ما تشمل كما قلنا قاعدة لا ضرر ما تثبت التدارك والمقام بابه باب التدارك افرضوا لكن نحن لا شغل لنا بالقاعدة نحن نتمسك بهاتين الروايتين الدالتين على أن الإضرار هو موضوع الضمان وموجب للضمان هذا أولا وثانيا أفرضوا هسه سلمنا تنزلنا عن الإشكال الأول قاعدة لا ضرر مثلا تجري فيما نحن فيه أيضا فيما إذا كان تدارك للضرر مثلا أفرض لكن نريد أن نرى أن الضرر ما هو الضرر عبارة عن النقص في مال أو حق الضرر يعني أن ينقص مالك فأنت متضرر أو ينقص حقك فأنت متضرر. خب، وحينئذ بناء على ذلك، إن فرضنا في المقام أن الضرر يصدق على تقدير عدم الضمان، يعني إذا لم يضمن الجاني نفقات العلاج يصدق الضرر بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أن وصف الصحة نقاص، بأي لحاظ يصدق الضرر بالنسبة للمجني عليه؟ إذا لم يضمن الجاني نفقات العلاج شو يصير؟ شنو الضرر اللي راح يرد على المجني عليه؟ مالي. الضرر الذي يرد عليه ضرر نقص صحته، نقصان وصف الصحة والسلامة. بهذا العنوان تقولون هو تضرر، فهذا فرع عن تثبتون قبل كل شيء، تثبتون أن وصف الصحة ووصف السلامة مال حتى يكون إنقاصه إضرارا. أول ثبت أن وصف الصحة مال، وصف السلامة في البدن هذا مال، فإذا نقص وصف الصحة يعني نقص المال، فإذا نقص المال يعني حصلت الضرر، وهذا معناه أنه رجوع إلى الوجه، إلى وجه تقدم، وجه آخر، هذا ما صار وجه رابع من وجوه إثبات الضمان، إثبات أن إنقاص وصف السلامة وصف الصحة في البدن هذا يوجب الضمان، هذا مطلب تقدم. أحد الوجوه السابقة كان هو التمسك بهذا الكلام، وهو أن هذا الجاني قد أنقص المجني عليه، أنقصه بماذا؟ بلحاظ وصف الصحة والسلامة في بدنه، نقصت صحته وسلامته نتيجة الجناية التي ارتكبها، ووصف الصحة ووصف السلامة مال، يعتبر مال له قيمة عند العقلاء، فإنقاصه يوجب الضرر. وهذا يرجع إلى الوجه، ذاك الوجه ما يصير وجه آخر. أو مثلا أن تثبتوا في المرتبة السابقة، تثبتوا أن إرجاع وصف السلامة هذا حق من حقوق المجني عليه، فيجب إرجاع هذا الحق إليه، هذا هم رجوع إلى وجه آخر تقدم أيضا، وهو عبارة عن وجوب رد حق الغير إليه، هذا الوجه أيضا ذكرناه سابقا وناقشناه، فهذا ما يفيد. أما لو فرض أن الضرر يصدق على تقدير عدم ضمان الجاني لنفقات المجني عليه، الضرر يصدق لا بلحاظ وصف الصحة والسلامة اللي انتقص من بدن المجني، لا بلحاظ ما يخسره المجني عليه وينقص منه من المال في سبيل العلاج، يعني ننظر إلى المال الذي انتقص من المجني لا إلى صحته التي انتقصت. إذا كان كنا نفرض صدق الضرر بلحاظ أن ماله انتقص، خب من الواضح أن هذا النقص الحاصل في مال المجني عليه هذا بفعل من حصل على النقص بفعله هو اللي راح على جروحه المباشر لهذا النقص، مباشر اما التسبيب، تسبيق ورجعته الى التسبيب، التسبيب كان وجه اخر كلام، هذا الوجه للنقص، هذا الوجه لا يتمسك بقاعدة التسبيب، هو المباشر لهذا النقص، النقص المالي، هو راح على جروحه صرف فلوس على على الطبيب على المستشفى اشترى أدوية كذا، فالمباشر لهذا النقص هو المجني عليه وليس الجاني إلا سببا. سبب، فيجب أن نرجع إلى قاعدة التسبيب حتى نحكم بضمان الجاني، وهذا رجوع إلى وجه تقدم سابقا وعرفنا الإشكال. هذا أيضا ثانيا. وثالثا إن ثبوت الضمان على الجاني أيضا حكم ضرري على الجاني، كما أن عدم الضمان حكم ضرري بالنسبة للمجني عليه، الضمان أيضا حكم ضرري بالنسبة للجاني. فيكون المورد بالموارد تعارض الضررين. على أي أساس تقدمون الضرر الجاني على ضرر المجني عليه؟ يعني يكون الضرر المنفي هو ضرر المجني عليه، ويكون الضرر الثابت ضرر الجاني. على أي أساس؟ هناك حكمان كل منهما حكم ضرري، حكم بالضمان هذا حكم ضرري للجاني، حكم بعدم الضمان هذا حكم ضرري للمجني عليه. التمسك بقاعدة لا ضرر هنا بأي أساس؟ على أي أساس؟ أي حكم تريدون أن تنفونه بقاعدة لا ضرر؟ الحكم الأول أو الحكم الثاني أو اثنيناتهم؟ وفي أغلب الموارد بهالشكل، حتى بالنسبة إلى البيع أيضا كذلك. يعني إذا لو خيار؟ حتى لو جعلنا الخيار مثلا للمشتري هو يتضرر بفسخ المعاملة إذا أجرى خياره وعمل لا مو شيء دائما يضر، إذا أحيانا يصير لا قد ينتفع إذا فسخ يعني في بعض الحالات بهالشكل هذا لا بعض الحالات إذا أثبتنا للمشتري سوف يتضرر الباع. مو دائما مو دائما مو دائما مو دائما الحكم في طبعه ليس ضرريا، لكن هنا الحكم بطبعه ضرري دائما. هناك الحكم بثبوت الخيار ليس بطبعه ضرريا للبايع إذا أعطينا الخيار للمشتري، لا قد يكون ضرريا إذا فسخ المعاملة، قد هم لا ينتفع بفسخ المعاملة يبيع أكثر مو شيء، يعني بالحكم بطبعه ليس ضرريا. أما هنا الكلام الحكم بطبعه ضرري، إذا ضمننا الجاني هذا الحكم بطبعه ضرري للجاني، وإذا حكمنا بعدم الضمان هذا الحكم بطبعه ضرري للمجني عليه. فالمورد من موارد تعارض الضررين، ودعوى أن ضرر الجاني مقدم على ضرر المجني عليه، يعني يكون الضرر المنفي هو ضرر المجني عليه، هذا منفيه، ويكون الضرر الثابت ضرر الجاني. هذا الدعوى متوقفة على ثبوت الضمان على الجاني في الرتبة السابقة، أول ضمن الجاني قبلك في المرتبة السابقة حتى يكون ضرره هو المقدم، وإلا بنفسك وبنفس القاعدة ما يمكن هذا. وخلاف الامتنان اللي هي خلاف الامتنان أيضا قاعدة الضمان امتنانية بالتالي. فإذا هذا الوجه الرابع أيضا وجه غير صحيح. الوجه الخامس من وجوه إثبات الضمان في الواقع هو تطوير للوجه الأول الذي ذكرناه، وحاصله أن الجاني يضمن وصف الصحة والسلامة بالنسبة للمجني عليه، لأن الصحة والسلامة في الإنسان وإن لم تكن مالاً، يعني سابقا عندما ناقشنا الوجه الأول ناقشناه بهذا النقاش، قلنا وصف الصحة ليس مالا حتى يضمن، ولا هو وصف لمال، وإنما هو وصف للإنسان، لا هذا الوصف مال ولا وصف للمال. لكن عدم كون شيء مالا وعدم اعتبار المالية له هذا تارة يكون من باب أن هذا الشيء تافه لتفاهته وعدم المنفعة فيه، لذا لا يعتبره العقلاء مالا. عدم اعتبار المالية له بهذا السبب، بسبب تفاهته وحقارته. وفرضوا حبة واحدة من الحنطة، هذا ليس مالا عند العقلاء، عند العرف، أو الخمس ساعة مثلا ليس مالك إلا في بعض الموارد النادرة والبلاد ها يقولون ما أدري صحيح أو مو صحيح أنا أقول أصلا من تصوره يعني تصوره صعب علي أن يؤكل مثلا ممكن المجيء طالعون سنة هي يعني كلش يعني لعله فئة خاصة سيدنا ممكن أنه على أي حال نوع عام خب فهذا الشيء لتفاهته العقلاء لا أعتبره مالا حبة واحدة من الحنطة ليس مال عدم اعتبار المالية لتفاهته خب إذا كان من هذا القبيل خب هنا لا ضمان في إتلافه أبدا لأنه لا مالية له ولا قيمة فإتلافه ليس إتلافا للمال حتى يكون موجبا للضمان إتلاف المال هو الموجب للضمان من أتلف مال الغير فهو له ضامن هذا مو مال وأخرى يكون عدم اعتبار المالية للشراف بالعكس لشرافته وأهميته لذا ما يعتبر مال هذا فوق أن يقال عنه أنه مال أشرف من أن وأجل شأنا من أن يقال أنه مال مو أحقر من أن يكون مالا لشرافته وأهميته أو كونه ألصق بالإنسان من المال من قبيل ذمة الإنسان ذمة الإنسان أو من قبيل عمل الإنسان الملكية الاعتبارية لا تعتبر للإنسان بالنسبة إلى ذمته لا يقال أن الإنسان مالك لذمته كما يقال مالك لداره مالك لدابته مالك لسيارته لا يقال أنه مالك لذمته ملكية اعتبارية طبعا لا تعتبر ولا تجعل الملكية الاعتبارية للإنسان على ذمته أو على عمله لا يقال أن الإنسان مالك لعمله كما هو مالك لماله لماذا؟ لا لحقارة العمل أو حقارة الذمة بل لشرافته ولكونه ألصق بالإنسان من المال ذمة الإنسان أو عمل الإنسان ألصق بالإنسان من لصوق المال بالإنسان فعندما مثلا الإنسان يبيع شيئا في ذمته فيكون المشتري مالكا لذمة هذا الإنسان أو حينما يؤجر الإنسان نفسه فواحد بناء يؤجر نفسه أو خياط يؤجر نفسه للقيام بعمل عمل البناء أو الخياطة للغير فيكون الغير مالكا لعمله هنا عدم اعتبار الملكية الاعتبارية أو المالية الاعتبارية لهذه الأشياء ليس لحقارتها وتفاهتها مثل المثال الأول بل لأن هذه الأمور أجل شأن من أن تعتبر مالا هي يعني أجل شأن من أن تعتبر ملكا هي بالذات ملك للإنسان مو بالاعتبار الإنسان بالذات مالك لذمته لا بالاعتبار مالكية الإنسان لنفسه لذمته لعمله ملكية تكوينية وليست ملكية اعتبارية مثل ملكية الإنسان لداره ملكية الإنسان لداره ملكية اعتبارية تأتي بورق وتزول بورق تأتي بإمضاء وتزول بإمضاء اليوم أنت مالك لهذه الدار باشر تمضي السند تروح لكن ملكية الإنسان لنفسه لعمله لذمته هذه فوق يعني مرتبة من الملكية أعلى وأشرف من الملكية الاعتبارية فيكون جعل الملكية الاعتبارية للإنسان بالنسبة إلى نفسه وذمته وعمله هذا لغوا ولذا لا تجعل الملكية فالحاصل أن عدم جعل الملكية لشيئين عدم جعل المالية لشيء تارة لتفاهته في ذاك الفرض إتلافه ليس موجبا للضمان وأخرى لشرافته هنا يقال حينئذ بناء على هذا يقال أنه إتلاف وصف الصحة وصف السلامة في البدن هذا من هذا القبيل، من القبيل الثاني. يعني وصف الصحة إتلافه أو إنقاص عضو من أعضاء الإنسان أو إتلاف منافع ذاك العضو، هذا موجب للضمان، لأنه لا يشترط في الضمان بهذا المعنى، لا يشترط الضمان بهذا المعنى أكثر من أن يكون هذا الشيء التالف مرغوما فيه ومطلوبا عند العقلاء، وأن يكون مملوكا لصاحبه أو راجعا إليه ولو بالملكية التكوينية التي ذكرناها أو الذاتية. فلا يشترط فيه حصول الملكية الاعتبارية، خصوص الملكية الاعتبارية. إذن فهذا الجاني ما دام قد أزال وصف الصحة والسلامة عن بدن المجني عليه، يجب عليه أن يرجع وصف الصحة ويرد السلامة إلى المجني عليه، وهذا عرفا يكون بماذا؟ بأن يعالجه. فيجب أن يتحمل نفقات العلاج، لأنه يجب أن يرد وصف الصحة إليه. رد كل شيء بحسبه، رد وصف الصحة أن تعالج، رد المال أن تؤدي المال تستبيده، رد كل شيء، رد البيت أن تعطي مفتاح البيت إليه، رد السيارة أن تعطي مفتاح السيارة، رد كل شيء بحسبه. هذا هو الوجه الخامس من الوجوه التي يمكن أن يستدل بها لإثبات التنعم. هذا الوجه أريد أن أقول أن هذا الوجه أيضا قابل للإشكال والمناقشة، لأنه أولا هذا الوجه لا يثبت ضمان نفقات العلاج بالخصوص، وإنما هذا الوجه غاية ما يثبت أنه يثبت ضمان قيمة وصف الصحة والسلامة، لأن هذا الوجه يقول هذا الإنسان أنقص وصف الصحة من بدن المجني عليه، إذن ضامن لقيمة وصف الصحة. هسه قيمة وصف الصحة قد تكون مساوية لنفقات العلاج، قد تكون أكثر، قد تكون أقل، المهم أنه هو ضامن لقيمة وصف الصحة. لكن نحن كلامنا عن شيء آخر، ضمان نفقات العلاج. بما هي نفقات العلاج؟ حتى لو كانت أكثر من قيمة وصف الصحة، نفقات العلاج قد تكون أكثر. فهذا الوجه لا يثبت خصوص ضمان نفقات العلاج، وإنما يثبت ضمان قيمة وصف الصحة على أولا. وثانيا يرد على هذا الوجه الإشكال الذي ذكرناه سابقا، وهو أنه خب افرضوا أن العقلاء يرون أن الضمان يثبت ضمان وصف الصحة، لكن نحن لا نجزم بأن الشارع أمضى هذا الارتكاز العقلائي أو هذه السيرة العقلائية، لأننا نحتمل أن الشارع قد ردع عن هذا الضمان العقلائي، ردع عنه من خلال روايات الدير والأنش، لأننا نحتمل أن هذه الروايات بتحديدها للدية والأنش تكون قد أسست طريقة شرعية جديدة لكيفية ضمان الجنايات بشكل عام، ضمان صحة الإنسان غير الطريقة الأولى. شارع اللي يقول من روايات الدية والأشياء اللي يقول من خلالها أنه الضمان الذي أنا أراه هو هذا هالمقدار، بعد واسطة دية تجي وروح خلاص. العقلاء يضمنون الجاني أشياء أخرى نفقات، شارع اللي يقول له روايات الدية والأشياء احتمال أن تكون دالة على أن المقدار المضمون شرعا هو هذا الدية بس، لأنه لو كان أكثر كان يذكر إن شاء الله زائدا على الدين كان يذكر نفقات العلاج، بينما سكتت الرواية، سكوتها يدل على أنه لا ضمان على الجاني أكثر من الدين والأرش. احتمال أن تكون الروايات دالة على هذا المعنى، هذا الاحتمال موجود، ومع وجود هذا الاحتمال يعني شنو؟ يعني نحتمل الردع عن السيرة العقلائية، وباحتمال الردع لا يثبت الإمضاء، إمضاء الشارع للسيرة. وثالثا أن بالإمكان أن نمنع ثبوت الضمان بمعنى العهدة حتى عند العقلاء وفي ارتكاز العقلاء، ضمان مثلا وصف الصحة والسلامة، وإنما القدر المتيقن من ثبوت الضمان بمعنى العهدة عند العقلاء هو في الأعيان وأوصاف الأعيان ولو لم تكن مالا. مثلا من يأخذ حبة حنطة مثلا من أحد، أو يأخذ منه مثلا بقايا كوز مكسور، هو يجب أن يرده إليه ولو لم يكن حبة حنطة مال، أو كوز مكسور مو مال، لكن بالأخرة أخذ منه فيجب أن يرده إليه، وجوب رد ما أخذه إليه. هذا أما إذا أخذ مال الغير من مكان إلى مكان آخر مثلا بلا إذنه يجب عليه رده إلى مكانه، وإن لم تتفاوت المالية بتبديل المكان من مكان إلى مكان ما تفاوتت مالية هذا السبب، مع ذلك يجب أن يرد. هذا في أوصاف الأعيان إيه؟ أما في مثل وصف الصحة والسلامة للبدن مما يرجع إلى شؤون الحر، الإنسان الحر مو العبد، العبد كله مال وأوصافه مال وذاك مال كله، لكن الحر ما يرجع إلى شؤون الحر وأعراضه وأوصافه هذا لا يثبت الضمان بمعنى العهدة. فثبوت الارتكاز فيما نحن فيه محل إشكال ومحل تأمل ولا أقل من الشك، هذا الشك يكفي لكي لا يصح لنا أن نتمسك بالدليل اللبي عن دليل ارتكاز السيرة العقلائية، لأن القدر المتيقن يجب أن نأخذ من السيرة مو المقدار المشكوك. هذا هو الوجه الخامس. بقي وجهان أو وجه آخر، وجه سادس، هذا أيضا وجهان، وجه سادس ووجه سابع يأتي ذكرهما إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على